أنا جيك تاني، شكون اللي قالك أنا نتيق تاني، شكون اللي قالك أنا نجيك تاني، شكون اللي قالك أنا نتيق تاني. كنتي في حياتي كل شيء، غدرتي ونسيتي كل شيء، كنتي في حياتي كل شيء، غدرتي ونسيتي كل شيء، وما ربحتي والو ونسيتي كل شيء كل شيء كل شيء، وما ربحتي والو ونسيتي كل شيء كل شيء كل شيء. Alright, let go. Mama, my, I know you're gonna love this one. Mama, my. شكرا لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله على رعايته للفن والفنانين. سيدي حفظكم الله وأطال في عمركم وأدامكم فخرا لوطننا الحبيب. الله يبارك في عمر سيدي. شكرا لأغلى الناس، والدتي للن زهر قراقي ووالدي الأستاذ البشير عبدو، الله يخليكم لي. جمهوري الحبيب، أشكركم على وفائكم وتقديركم وثقتكم الدائمة، وما تنسوش دي معطيه العصير. What goes around comes back around, babe.